أدعو الله بأوثق أعمالكم، يعني بأخلص عمل صالح فعلتموه وشعرتم بأنكم فعلتموه وأنتم راغبون به فيما عند الله عز وجل. فإذا هذا الحديث فيه شرعية التوسل بالعمل الصالح، والآية السابقة فيها شرعية التوسل باسم من أسماء الله تبارك وتعالى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهنا ادعوه بعمل صالح لكم. وهناك توسل آخر مشروع ثابت في الكتاب والسنة، ألا وهو توسل المسلم بدعاء أخيه الصالح، يظن فيه الصلاح ويأمل أن يستجاب منه الدعاء، فهذا أيضا مشروع. وما سوى ذلك من التوسلات التي اشتهرت في القرون المتأخرة لتأخرهم عن الكتاب والسنة علما وعملا، فليس لا أصل إطلاقا، ولم يقل بشيء منها أحد من الأئمة المجتهدين. وقد فصلت القول على هذه التوسلات المشروعة وغيرها ما هو غير مشروع في رسالة خاصة التوسل، فيمكن الرجوع إليها لمن شاء توسع. فقال أحدهم: اللهم إن كنت تعلم أنه كانت امرأة تعجبني فطلبتها، في حديث ابن عمر أنها كانت قريبة له، كان لي ابنة عم، يقول هناك أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء، وهذا أوضح من حديث ما تعجبني. ما مبلغ هذا الاستحسان والعجب؟ قال: أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء. وسيظهر أثر هذا الحب الشديد في خوفه من الله عز وجل حينما أمسك نفسه عنها: فطلبتها فأبت علي، فجعلت لها جعلا، يعني تعويض لتسليمها نفسها له فيعطيها مقابل ذلك مالا، وكان هذا المال 100 دينار كما جاء في بعض طرق حديث ابن عمر. فلما قربت نفسها، يقول هناك: فلما وقعت بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها. هنا يقول: فلما قربت نفسها تركتها. هنا في إجمال، هنا في تفصيل، وهكذا يمكن استجماع القصة بأكمل وجه من مجموع روايات التي وردت فيها. قال هذا الداعي الأول: فإن كنت، يخاطب ربه، فإن كنت تعلم أني إنما فعلت ذلك رجاء رحمتك وخشية عذابك فافرج عنا. إن كنت تعلم أني أعرضت عن هذه الفتاة، وزيادة عن ذلك أنني تركت لها المال الذي قدمته إليها في سبيل أن أحظى منها بشهوتي، فتركت ذلك كله، يعني لوجهك وخوفا منك، ولكنه يخشى أن يكون واهما بأن يكون ترك ذلك خوفا من الله، ولذلك يقول: فإن كنت اللهم تعلم أني إنما فعلت ذلك رجاء رحمتك وخشية عذابك فافرج عنا. فزال ثلث الحجر، أي لحظة الصخرة التي كانت سدت عليهم فم الغار بمقدار الثلث المسافة التي فيها يمكنهم أن يخرجوا من الغار. وقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي والدان فكنت أحلب لهما في إنائهما، فإذا أتيتهما وهما نائمان قمت حتى يستيقظا، فإذا استيقظا شربا. يصف هنا مدى خدمته لأبويه مهما تطلب ذلك صبرا منه، حتى كان يأتي بالإناء الذي فيه الحليب فإذا وجدهما نائمين لا يوقظهما محافظة على راحتهما ونومهما، وإنما يظل قائما حتى يستيقظا فيجمع بين راحة النوم والشرب من الحليب. في حديث ابن عمر يفصل هذه الفقرة من هذا الحديث، يقول: فنابي ذات يوم الشجر، أي خرج في طلب المرعى والكلى والحشيش، فأبعد عن القرية كثيرا على خلاف عادته، فما رجع إلا وقد أمسى. قال: فحلبت كما كنت أحلب، وجئت بالحلاب فوجدتهما قد ناما. فهذا وصف دقيق جدا لحالته النفسية بين حق أبويه وحق أولاده. قال: فوجدتهما قد ناما فقمت عند رؤوسهما أخشى أن أوقظهما من نومهما، والصبية يتضاغون من الجوع عند قدمي. فهو متردد بين إيقاظهم لشان يبدأ من أجل يبدأ بإسقائهما قبل الصبيان، وفي هذا إزعاج لهم إذا ما أيقظهم، ومن جهة أخرى فالصبية يصيحون جوعا، فكأنه يقول: ماذا أفعل؟ أوقظهما؟ لا، لازم يتقدموا على الأولاد، أترك الأولاد، الأولاد يصيحون ويبكون. قال في حديث ابن عمر: فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر. هذا هو الجهاد في سبيل إرضاء الوالدين. يقول في تضرعه وفي مناجاته لربه: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي والدان فكنت أحلب لهما في إنائهما، فإذا أتيتهما وهما نائمان قمت حتى يستيقظا، فإذا استيقظا شربا. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك رجاء رحمتك وخشية عذابك فافرج عنا. أزال ثلث الحجر، يعني الثاني. وقال الثالث: اللهم إن كنت تعلم أني استأجلت أجيرا يوما فعمل إلى نصف النهار. في هذا الحديث هذه الفائدة، هناك في حديث ابن عمر ليس في بيان مقدار العمل، هنا في تحديد أنه عمل إلى نصف النهار، فأعطيته أجرا فسخطه ولم يأخذه، ووفرتها عليه حتى صارت ذلك المال. هنا أيضا إيجاز واختصار، حتى صارت ذلك المال. ما هو هذا المال؟ جاء بيانه في حديث ابن عمر أنه قال: فلم أزل أزرعه، يعني أجر ذلك الرجل الذي كان فرقا من أرز، وعاء صغير اسمه الفرق، كان أجره هذا الفرق من أرز، فلما لم يقبل هذا العامل هذا الأجر وانصرف مغضبا، قال هذا السيد صاحب الأرض: فلم أزل أزرعه، أي ذلك الفرق من الأرز، حتى جمعت منه بقرا ورعاءها. هذا هو الذي وفره الرجل من ذلك الفرق، وفر وجمع عنده بقر والرعيان معه. فيقول في حديث عمر: ثم جاءني فقال يا عبد الله أعطني حقي، وحقه الفرق من الأرز. فقلت له انظر إلى تلك البقر اذهب وخذها. قال يا عبد الله لا تستهزئ بي، إنما لي عندك فرق من أرز، أنت لتلي خذ الطرش من البقر. قال اذهب وخذها، فإنما تلك البقر من ذاك الفرق. يقولنا في دعائه فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك رجاء رحمتك وخشية عذابك فاخرج عنا. قبل ذلك يقول فقلت خذ هذا كله ولو شئت لم أعطه إلا أجره الأول. هذه نقطة مهمة جدا. الرجل ترك عنده أجره الذي هو الفرق من الأرز، ولم يتفق معه على أن يشغله له ويزرعه له، لكن هو كرم نفس منه وسخاء زرع هذا الفرق من الأرز، والله بارك حصد وزرع وحصد واشترى بقر وإلى آخره، الله أعلم سليم مع بركة الله عز وجل في هذا المال، رجع يطلب حقه. ما هو الحق؟ طبق الأرز. يقول فأعطيت كل ذي وفرت إياه بسبب هذا الفرق، ولو شئت لم أعطه إلا حقه، أي هذا الفرق، أي إنه قادر على أن لا يعطيه ما وفره إياه في هذه المدة الطويلة، ولكنه رأى من كرم نفسه أن يقدم له كل ذلك الحاصل من المال الأول. فيقول فإن كنت اللهم تعلم أنني فعلت ذلك، هنا تقول ابتغاء مرضاتك، هنا يقول رجاء رحمتك وخشية عذابك فاخرج عنا. فزال الحجر وخرجوا يتماشون. رواه ابن حبان في صحيحه بهذا اللفظ، وفيه كما رأيتم بعض الفوائد التي لا تذكر في حديث ابن عمر. وفي درس الآتي إن شاء الله أحاديث أخرى في هذا الباب، ونكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين. حديثنا في هذه الليلة يبدأ الحديث الرابع من باب الترغيب في الخوف وفضله، والحديث صحيح كما يدلكم تخريجه. قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يسبق على نفسه، لما حضره الموت قال لبنيه: إذا أنا مت أحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح، والله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. فلما مات وعد به ذلك. فأمر الله الأرض فقال اجمعي ما فيك، ففعلت فإذا هو قائم. فقال ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك يا ربي، أو قال مخافتك فغفر له. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله: إذا مت أحرقوه ثم ذروا أو ثم ذروا نصفه في البر ونصفه في البحر، فوالله لئن قدر الله عليه

فهو يخاف الله وليس يؤمن به فقط.